زوج مثالي. مسرحية من تأليف أوسكار وايلد، ترجمة فوزي سمعان، إخراج أحمد كامل مرسي. هلو مسز تشيرلي، أذكر أننا تلاقينا من قبل، أليس كذلك؟ أوه حقا، لست أذكر، فقد غبت عن إنجلترا وقتا طويلا. أنسيتي أننا كنا زملاء في مدرسة واحدة؟ أيام الدراسة، يا لها من أيام ما كنت أحبها. وكيف حال زوجك سير روبرت؟ مشتاقة لرؤية، رجل ذكي حقا، منذ أصبح وكيلا لوزارة الخارجية واسمه يرن كالطبل. شكرا شكرا، لست أظن أنه سيكون بينكما تفاهم. عن إذنك. سير روبرت. هلو هلو هلو بالصديق القديم. طول الوقت وهو يحدثني أنه يريد أن يسعد بالجلوس إلي. ومن ذا الذي لا يتمنى أن يأتنس بميسيس تشيفلي وكل ملحقين السياسيين في سفارتنا بفيينا؟ ما لهم حديث إلا عن ميسيس تشيفلي. أتدري، الآن فقط اكتشفت أني وزوجتك أصدقاء قدامى منذ أيام الدراسة، وكانت دائما تحظى بأحسن تقدير في حسن السلوك. وأنت على ما كنت تنالين جوائزك؟ على أي حال لم تكن على حسن السير والسلوك. نسيت. لا بد أنها كانت تنال على شيء فاتن ساحر. ليس من رأيي أن تكافأ السيدات على شيء فاتن، الواقع أنهن يعاقبن عليه. على فكرة، أتدري لما تبدو سيدات لندن هذه الأيام وقد بان عليهن السن؟ حقا، لماذا؟ بسبب خيانة المعجبين. هذا على الأقل هو تفسيري للكآبة التي أراها مرتسمة على شفاه نسائكم الجميلات في لندن هذه الأيام. أما تفضلت بالجلوس في هذا الركن الهادئ؟ ولم لا، هيا. ماذا يا ترى وراء تشريفك لندن في هذا الوقت بالذات؟ تتركين فيينا وتأتين إلى هذا البلد الكئيب؟ لأسباب سياسية أم للمتعة؟ السياسة متعتي الوحيدة، وحيث أنه أصبح من المبادئ المقررة في هذا العصر ألا يبدأ الرجل في التغزل بمحاسن النساء قبل سن 40، وألا يكون خياليا قبل 45، فبطبيعة الحال لا مفر أمام السيدات المساكين دون سن 30 إلا أن يتسلوا بالسياسة أو أعمال البر والإحسان. ولما كان الإحسان في نظري هو عمل من يريدون مضايقة إخوانهم في الإنسانية، فقد فضلت السياسة، إنها أنسب. الحياة السياسية تمهد لمستقبل عظيم. أحيانا وأحيانا ليست أكثر من لعبة بارعة. ورأيك الخاص؟ سر مزيج من الثلاثة. حتى الآن لم أعرف سبب حضورك فجأة إلى لندن مع أن موسم الحفلات قد أوشك على النهاية. إن شئت الصدق لست مهتمة بهذه الناحية، فالناس هنا إما مشغولون بصيد الأزواج أو الهرب منهم. جئت لكي ألقاك أنت، ولا يخفى عليك مدى حب الاستطلاع عند السيدات. باختصار أريد منك خدمة. أرجو ألا تكون شيئا صغيرا. لا، لن تكون شيئا صغيرا. إذن لندخل في الموضوع. وليس الآن. سمعت أنك تقتني مجموعة بديعة من التحف واللوحات الثمينة، فلما لا تفرجني عليها؟ لورد غورينغ. أهلا أهلا، مرحبا. أقدم لك ميسيس تشيفلي. أظننا تقابلنا من قبل. أنا كنت أعتقد أنك ما زلت تذكرين. هل يا ترى تنوين إقامة طويلة في لندن؟ هذا أمر يتوقف على الجو وعلى جودة الطعام عندكم، ثم على سير روبرت. أرجو ألا يكون في نيتك دفعنا لحرب أوروبية جديدة. ليس في الوقت الراهن على الأقل. يا أخي، انتظرناك طويلا، فهل استولت عليك ميسيس تشيفلي أم ماذا؟ تاركوس لورد غورينغ؟ لي عظيم الشرف يا ميبل. حالا طوعا. أظن نستطيع أن نتكلم الآن، وأحب منذ البداية أن تعلم أن بقائي في لندن مرتبط بك. ومن حيث أن الأمر كذلك، تفضلي تكلمي. المشروع الذي جئت بشأنه مشروع كبير عالمي وسياسي في وقت واحد، مشروع شركة قناة الأرجنتين. ولكني أظن أن لست متحمسا فيما يبدو، مع أنك كنت سكرتيرا خاصا للورد رادلي حينما اشترت الحكومة البريطانية أسهم قناة السويس. لكن مشروع قناة السويس كان مشروعا يبشر بآمال كبيرة، من طريقه حققنا الاتصال المباشر بالهند، أي أنه كان ذا قيمة للإمبراطورية، ومن أجل ذلك كان من الضروري أن نفرض إشرافنا عليه. أما مشروع قناة الأرجنتين فليس أكثر من عملية نصب عادية تقوم بها البنوك. شيء غريب حقا، كيف تقول ذلك؟ بحكم مركزي في وزارة الخارجية تحت يدي كل المعلومات المتعلقة بالمشروع. أكثر من هذا، فقد أرسلت لجنة للتحقيق في المشروع بصفة سرية، وعادت اللجنة فكتبت في تقريرها أن الأعمال التمهيدية لم تبدأ للآن، والظاهر أنه شيء شبيه بمشروع قناة بنما. وكل ما يمكنني قوله لك بحكم الصداقة القديمة ألا تساهمي فيه، هذه نصيحة خالصة أسديها إليك. لكني أسهمت فيه فعلا، أكثر من هذا، صديقي الحميم البارون أرنهاين هو الذي وجهني نحو هذا المشروع. على أي حال، تفضلي لأفرجك على لوحاتي. ما هذا كله؟ بيتك يكاد يكون متحفا، يا للروعة. هذا من فضل ذوقك. أتعرفين أن نجاح المشروع كله يعتمد على موقف الحكومة البريطانية؟ وهل يا ترى يزعمون اتخاذ خطوة إيجابية بشأني؟ طبعا، وباكر مساء بالذات سوف تقدم الحكومة للمجلس التقرير المتضمن رأيها في المشروع. هذا هو ما أريدك ألا تقدم علي. كيف؟ مصلحتك قبل كل شيء هي التي تفرض ذلك علي. لست أفهم. سأكون صريحة معك لأقصى حد، أريد أن تسحب التقرير على أساس أن لديك أسبابا تجعلك تعتقد أن مندوب الحكومة وضعوا تقريرهم على أسس خاطئة تنقصها المعلومات، ثم تقول في المجلس ما معناه أن الحكومة ستعيد النظر في الموضوع، وأنك شخصيا مقتنع بأنه لو تم حفر قناة الأرجنتين فسيكون لذلك قيمة دولية كبيرة. وبطبيعة الحال أنت أدرى بالأسلوب والطريقة التي يمكن أن يقال بها مثل هذا الكلام. هذه هي كل الخدمة المطلوبة منك. هل أنت جادة؟ طبعا. مستحيل. ولما التصلب في الرأي؟ مستحيل. كل شيء ممكن، ثم لا تنس أن لك مكافأة كبيرة. مستحيل. عزيزي سير روبرت، أنت رجل خبير بأمور الدنيا وأعتقد أن لك ثمن، كل الناس لهم ثمن هذه الأيام، لكن ما يضايق حقا أن الثمن قد ارتفع أكثر مما يجب. هل تسمحين لي باستدعاء عربتك؟ إن تغيبك مدة طويلة في الخارج قد لا يسمح لك بفهم جنتلمان إنجليزي. أدرك تماما أني أتحدث لرجل بنى ثروته من بيع أسرار الوزارة لأحد رجال المال المغامرين. ماذا؟ أقصد أني أعرف أصل ثروتك وكيف كونت مستقبلك. ومعي الرسالة. أية رسالة؟ الرسالة التي كتبتها للبارون أرنهاين حينما كنت سكرتيرا للورد رادلي، تنصحه فيها بشراء أسهم قناة السويس، وقد كتب هذا الخطاب قبل إعلان الحكومة عن اعتزامها شراء الأسهم بثلاثة أيام. كذب، افتراء. يظهر أنك تعتقد أن الخطاب أعدم. يا لك من أبله، الخطاب معي هنا. هنا؟ أين؟ كيف؟ أين؟ أين هو؟ وبطبيعة الحال لا يمكن أن تكون هذه العملية إلا من قبيل النصب تماما كما تقول عن مشروع قناة الأرجنتين. هكذا؟ لابد وأن نكون عمليين يا سير روبرت، وبدون لف ولا دوران أنا على استعداد لأن أبيعك الخطاب. وما الثمن؟ تأييدك العلني لمشروع قناة الأرجنتين في مجلس العموم. ويا أخي، أنا وأصدقائي نريد أن نبني ثروة كما فعلت، أم ليس لنا مثل حق؟ يا للشناعة. وهذه لعبة الحياة لابد أن نلعبها، إذا لم يكن اليوم فغدا يا سير روبرت. لا أستطيع. خذ الحذر، فأنت واقف على حافة هوة سحيقة، ليس لمن في موقفك أن يفرض الشروط، ما عليك إلا أن تقبل، ثم لنفرض أنك ترفض. يكون فرضا في محله. أبدا. أتعرف ماذا تكون النتيجة؟ الخراب والفضيحة. الخراب والفضيحة. ولما تضحي بمستقبلك وفي يدك حل الموقف الذي بينك وبين خصمك بالطريق الدبلوماسي؟ أنا في هذه اللحظة عدوتك، ما في ذلك من شك، بل وأعترف أني أقوى منك بكثير. أنا في موقف الهجوم. أنسيت أنك مدين بثروتك ومركزك وجاهك لعمل جريء أديته بنجاح؟ هل يا ترى يمضي كل هذا بلا ثمن؟ لابد أن تدفع الثمن مهما طال الزمن، والواقع أنك ستدفعه الآن. أريد منك قبل أن أرحل عن بيتك أن تعطيني وعدا بأنك ستلغي تقرير اللجنة، وأنك ستتحدث في مجلس العموم وتؤيد المشروع. اتفقنا؟ مستحيل. بيدك أن تجعله ممكنا. ربما نسيت صحافتكم الإنجليزية. افترض أني بعد هذه المقابلة معك ذهبت فمررت على صحيفة من تلك الصحف وقدمت لها تفاصيل الفضيحة والدليل عليها. أظن يمكنك أن تتصور مدى فرحتهم وابتهاجهم عندما يجدوا أنفسهم وقد مرغوا سمعتك في الطين. كفى كفى كفى، تريدين أن أسحب التقرير وأتكلم في المجلس عن إمكان نجاح المشروع؟ هذه كل شروطي. أنا على استعداد لدفع أي مبلغ تطلبينه. أود أن تعلم أنك بثروتك كلها لا تستطيع شراء ماضيك ولا أي رجل يقدر. لست على استعداد لأن أفعل ما تريدين. عندي اعتقاد أنك ستقبل، أما إذا ركبت رأسك. انتظري، قلت ستردين الخطاب. نعم، هذا ما اتفقنا عليه. غدا ستجدني في الشرفة المخصصة للسيدات في مجلس العموم الساعة 11:30 مساء، فإذا ما أعلنت ما تم الاتفاق عليه بيننا حتى ذلك الحين رددت لك الخطاب مع خالص الشكر. أرجوك أمهليني بعض الوقت، أريد أن أتدبر الأمر. قلت كل ما أريد وأنت حر، وبعد خروجي من هنا لابد لي أن أبرق لفيينا لأعرفهم بما وصلت إليه من اتفاق. عن إذنك سأسحب التقرير وسأحاول أن أدعهم يوجهون سؤالا عن المشروع، وبهذه الطريقة يمكنني أن أتكلم. شكرا، كنت واثقة أننا سنصل لاتفاق ودي. إلى أين؟ ما زال الوقت مبكرا. أظن لا بد أن أمضي، وأود أن أبدي لك عظيم أسفي لاحتجاز زوجك طيلة هذا الوقت. أكان موضوعا جديا؟ لا أبدا، كنت أريده أن يهتم قليلا بمشروع قناة الأرجنتين. والحق يقال وجدت عنده استعدادا طيبا واستطعت أن أقنعه في وقت قصير، وسيعلن تأييده في مجلس العموم. لابد أن نتوجه لسماعه في مقصورة السيدات. هذا كلام غير معقول، لابد أنك أخطأت الفهم. زوجي لا يمكن أن يدافع أبدا عن هذا المشروع. وأؤكد لك أننا اتفقنا على كل شيء، والآن أعلن أنني لست آسفة على ترك فيينا بعد أن وفقت في مهمتي، لكن الموضوع سيبقى سرا مدة 24 ساعة القادمة. سر؟ مع من؟ مع زوجك. عن إذنك. سر روبرت، ألم تسحبني حتى الخارج؟ تحت أمرك. أرجو أن تشرفنا بالزيارة يا لورد غورينغ في الفندق. بكل ممنونية. ما هذا لورد غورينغ؟ أترى هذا البروش الماس الملقى على السجادة؟ يا له من بروش رائع، كم أود لو كان ملكا لي. ممن سقط يا ترى؟ ألا ترين أنه يصلح سوارا يزين معصم سيدة؟ سأحتفظ به، وكل ما أطلبه منك يا عزيزتي ميبل ألا تبوحي لأحد أنه معي. غريبة، لما؟ كنت قد قدمته يوما ما لصديقة. صحيح. ميبل، ميبل. ألا تعتقد يا لورد غورينغ أن إقدام هذه المرأة على زيارتي بهذا الشكل المفاجئ أمر يدعو إلى الدهشة؟ ألم تعرف السبب؟ يبدو أنها كانت تريد استمالة روبرت ليؤيد مشروعا خبيثا لها فيه مصلحة، مشروع قناة الأرجنتين يا سيدي. لا شك أنها أخطأت اختيار الرجل الذي يمكنها الاعتماد عليه. وكيف يتسنى لمثلها أن تفهم استقامة رجل كزوجه؟ هو قادم. لورد غورينغ، أرجوك أن تبقى معي بعض الوقت هذه الليلة. لا أظن أن ذلك في استطاعتي سير روبرت، مرتبط بحضور حفلة الموسيقى المجرية. سعدت مساء. سعدت مساء. سعدت مساء. أحقا ستؤيد مشروع ميسيس تشيبلي؟ ومن قال؟ المرأة التي خرجت الآن، ميسيس تشيبلي، أعرفها جيدا منذ أيام الدراسة. كانت بلا وفاء ولا شرف، ذات نفوذ ضار على كل من استطاعت كسب صداقته. كنت أكرهها وأحتقرها، كانت تسرق كل شيء، وقد طردوها من المدرسة لأنها لصة. فلما تدعوها تؤثر عليك؟ جيرترود، إنما تقولينه صحيح، لكن هذا كان فيما مضى. ربما تغيرت ميسيس تشيفلي، لا يجب أن نحكم على الناس بماضيهم. وماذا تقصد من تباهيها بأنها حصلت منك على وعد بأن تمنح تأييدك واسمك لشيء سمعتك تصفه بأنه ينطوي على نصب وغدر لم تشهد الحياة السياسية مثله من قبل؟ كنت مخطئا في هذا الظن، كلنا نقع في الخطأ. ولكنك قلت لي أمس إنك تلقيت تقرير اللجنة وهو يضم المشروع من أساسه. لدي من الأسباب الآن ما يحملني على الاعتقاد بأن اللجنة كانت على خطأ، أو على الأقل ينقصها حسن التقدير. ولا تنسي أن الحياة العامة والخاصة للناس شيئان مختلفان، لكل منهما قوانينه. لست أرى بينهما فارقا، كلاهما يجب أن يمثل الإنسان في أسمى مراتبه. وفي هذا الموضوع بالذات الذي يتعلق بمسائل السياسة العملية قد غيرت رأيي. روبرت، إنه لا شيء مرعب أن تدعني أسألك هذا السؤال. هل أنت تقول كل الحق؟ ولما تسأليني هذا السؤال؟ ولما لا تجبني عليه؟ جيرترود، الحق شيء معقد والسياسة عملية أعقد. لا بد أن نلجأ لأنصاف الحلول للتوفيق بين وجهات النظر المتضاربة. روبرت، لم أسمعك تتكلم هكذا من قبل، لما تغيرت؟ لم أتغير، ولكن الظروف تغير الأشياء. ولكنها لا يجب أن تغير المبادئ. إذا قلت لك ماذا؟ إنه كان ضروريا وحيويا. ليس من الضروري أن نقترف أمرا خسيسا. وإذا كان الأمر كذلك فلما أحببتك؟ قل إن الأمر لم يكن كذلك. ما الذي ستربحه؟ المال؟ لسنا في حاجة إليه. المال الذي يأتي عن طريق الدنس له العار بعينه. النفوذ ليس شيئا في ذاته. الجميل أن تكون لدينا القوة على فعل الخير. قل لي يا روبرت، لما تقدم على هذا الأمر الشائن؟ جيرترود، ليس لك الحق في استعمال هذه الكلمة. قلت لك المسألة لا تعدو أن تكون مجرد اتفاق قائم على العقل. هذا يجوز لغيرك من الرجال الذين يعالجون الحياة على أنها لون من المغامرة، أما أنت فلست على شاكلتهم. كنت دائما تقف بمنأى عن الغير. لما تدعي الدنيا تلوثك؟ كنت دائما في نظري وفي نظر غيري مثلا عاليا. بربك لا تطرح هذه الثروة جانبا، لا تدمر هذا البرج العاجي الذي شيدته لك. إننا نحن النساء نعبد حين نحب، وحينما نفقد ما نعبد نفقد كل شيء. هول، لا تقتل حبي. جيرترود، أعلم أن هناك بعض الناس يطون حياتهم على أسرار مفزعة، شيء شائن اقترفوه ثم يضطرون لدفع الثمن في لحظة من لحظات الحرج بارتكاب عمل أكثر شناعة. لا تقول لي إنك مثل هؤلاء. روبرت، هل في حياتك سر شائن تخفيه عني؟ قل لي الآن. أقول ماذا؟ أن نفترق. نفترق؟ هذا خير لكلينا. جيرترود، ليس في حياتي شيء أخجل من إطلاعك عليه. كنت واثقة من ذلك يا روبرت، لكن لماذا تحدثت إلي هكذا الليلة؟ لنكف الآن عن الخوض في هذا الموضوع. قم واكتب لميسيس تشيفلي بأنك لا تستطيع تأييد مشروعها الفاضح. إذا كنت قد وعدتها بشيء فعليك أن تسحبه، هذا كل ما أريد. هل لابد أن أكتب إليها وأقول لها كل هذا؟ بالتأكيد. ألا يجب أن أراها شخصيا؟ قد يكون خيرا من الكتابة إليها. لا لا لا، يجب أن تراها بعد الآن. ليست هذه المرأة بالشخص الذي يليق بك أن تحدثه. لا، لابد أن تكتب إليها الآن، وليكن قرارك قاطعا لا رجعة فيه. أكتب لها يا روبرت وقل لها إنك متنح عن تأييد مشروعها الغادر. أمرك. ميسون، ميسون. سيدتي، خذ هذه الرسالة وسلمها لميسيس تشيفلي في الفندق. أمرك يا سيدتي. أحس الليلة بغريزة المرأة التي تحب زوجها. بأني أنقذتك من خطر كان يتهددك، من شيء كان سيقلل احترام الناس وتقديرهم لك. ولا أحسبك نسيت أنك كنت سببا في الارتفاع بالحياة السياسية لعصرنا وإقامتها على أساس من أطهر الأغراض وأسمى المثل. من أجل ذلك أحببتك يا روبرت. فلتحبيني دائما يا جرترود، دائما. سأحبك على الدوام، لأنك ستظل جديرا بالحب على الدوام. كان واجبك يقتضي منك أن تخبر زوجتك بكل شيء. لم يكن من اللائق أن تحجب عنها سرا، ذلك لأنها كانت ستعرفه يوما. فللنساء غريزة تساعدهن على اكتشاف خبايا الأمور ما عدا الواضح منها. لم أقدر على مصارحتها، ولو فعلت ذلك أمس لانتهى الأمر بانفصالنا، ولفقدت حب المرأة الوحيدة التي عرفت كيف تدفعني لحبها. لم يكن ممكنا أن أفتح فمي، وإلا لأشاحت بوجهها عني بازدراء. ليدي تشيلترن على قدر كبير من كمال الخلق. نعم، ولذلك فلي معها كلام سيكون حول الحياة بوجه عام. لن يجدي الكلام معها شيئا يا لورد غورين. سأحاول. لن تستطيع أن تغير رأيها. وهل تعتقد أنها كانت تقبلني زوجا إن هي عرفت بادئ الأمر، المصدر المريب الذي بنيت عليه مستقبلي، مع العلم بأن كثيرا من الناس يقعون فيما وقعت فيه؟ هذا هو السبب في أنهم يطربون إذا ما وقفوا على أسرار غيرهم، فكشف السر وما يثيره من فضائح تصرف أعين الناس عن فضائحه. ومع ذلك ففي حق من أخطأت؟ لا أحد. لم تخطئ إلا في حق نفسك يا روبرت. كانت تحت يدي معلومات سرية عن مشروع تزمع حكومة ذلك العهد أن تقدم عليه، واستفدت منه. والحق إن المعلومات السرية قد أصبحت مصدر كل الثروات الكبيرة هذه الأيام. والفضائح هي النتيجة الحتمية. هل تعتقد أن ما فعلته منذ 18 عام مضت يجب أن يبعث الآن حيا في وجهي؟ وهل من العدل أن يقضى على مستقبل رجل من أجل زلة وقع فيها في صباء؟ كنت حين ذاك في 22، وكان كل ذنبي أني كنت فقيرا ومن أصل كريم، وهما شيئان لا يمكن التسامح فيهما هذه الأيام. هل يجب أن تحطم هفوة من هفوات الشباب حياة رجل مثلي، وتقضي على كل ما جاهدت من أجله، على كل ما بنيت؟ هل هذا من العدل في شيء؟ الحياة ليست عادلة يا روبرت، وربما كان من الخير لنا أن تكون كذلك. على كل طموح أن يحارب في وجه هذا العصر الذي نعيش فيه وبنفس أسلحته. إن ما يعبدونه الآن هو الثروة، ربهم الذي يعبدونه هو الثروة، ولكي يفلح المرء لا بد أن يكون مالكا وصاحب جاه، وأن يحصل على هذا الجاه بأي ثمن. إنك تقلل من شأن نفسك يا روبرت، صدقني إذا قلت لك إنك كنت بالغا النجاح الذي تنشده حتى بدون ثروة. ربما بعد أن أكون قد أدركت الشيخوخة، أو حينما أفقد الرغبة في النفوذ والسلطان وفترت همتي وصدمت في أمالي. لقد أردت النجاح وأنا شاب، الشباب هو زمن النجاح، لم أكن أستطيع الانتظار. لا شك أنك أحرزت ما كنت تصبو إليه من نجاح، فمن ذا الذي يصل إلى مركز وكيل وزارة الخارجية في سن 40؟ فإذا ما ضاع مني الآن كل ما حصلت عليه بسبب هذه الفضيحة، فماذا تكون حياتي بعد ذاك؟ لكن كيف أمكنك أن تبيع نفسك هكذا بالمال؟ لم أبع نفسي بمال، الأصح أن تقول إن اشتريت النجاح بثمن باهظ. حقا لقد دفعت الثمن غاليا، ولكن ما الذي جعلك تفكر في تلك الفعلة؟ البارون أرنهايم. يا له من مجرم اللعين، كيف؟ حدثني بالقصة من أولها. في إحدى الليالي وبعد تناول العشاء في منزل لورد رادلي، أخذ البارون يتحدث عن النجاح في الحياة الحديثة باعتبار أنه أصبح من الأعلام التي يشار إليهم، وبصوته الهادئ الأخاذ انتقل إلى الكلام عن فلسفة القوة، وبنفس السحر العجيب انتهى إلى أن الأساس هو الذهب. وأعتقد أنه لاحظ الأثر الذي أحدثه كلامه عليه، وبعد هذا اللقاء ببضعة أيام أرسل يستدعيني لمقابلته في بيته ببارك لين، وأتذكر جيدا كيف رافقني بابتسامته الماكرة إلى القاعة التي يحتفظ فيها بتحفه ومجوهراته ولوحاته الثمينة، وجعلني مشدوها من أسلوب الحياة الفارهة التي يحياها. ثم قال لي إن الترف ليس إلا مظهرا، وإن الشيء الجدير حقا بالاقتناء هو النفوذ والقوة التي تؤدي إلى السيطرة على الناس والعالم أجمعين. إنها المتعة التي لا تعادلها متعة، والشيء الذي لا يكل المرء من السعي من أجله، وإن هذه القوة لا يملكها في عصرنا إلا الأغنياء الموسرون. هذه نظرية سطحية. لم أكن أعتقد كذلك يوم ذاك، ولست أعتقد الآن أن الثروة أمدتني بالسلطة والجاه، ولكنها قدمت لي في مطلع شبابي الحرية، والحرية هي كل شيء. لم تكن يوما فقيرا يا لورد غورينج حتى تعرف ما هو الطموح. إنك لا تستطيع أن تدرك قيمة هذه الفرصة النادرة التي منحها لي البارون، والتي قلما يجود الزمان بمثلها. قل لي كيف أمكنه إغراءك؟ قال لي وأنا أهم بالاستئذان للإنصراف: لو استطعت أن تحصل لي على معلومات خاصة ذات قيمة حقيقية فسأجعلك من الأثرياء. أقول لك لقد انتاب عقل الذهول، وأنا أتخيل مدى الطموح والجاه الذي لا حدود له. وبعد ذلك بستة أسابيع وقعت في يدي بعض الوثائق السرية. وثائق رسمية ملك للدولة؟ نعم. لم أكن أتصور أنك من دون الناس يمكن أن تضعف إلى حد الخضوع لإغراء بارون أرنهايم. تقول أضعف؟ يا لها من كلمة. هل تعتقد وأرثر أن الضعف هو الذي يخضع للإغراء؟ وأكد لك أن هناك نوعا من الإغراء المخيف يحتاج إلى شجاعة فائقة لكي تخضع له وتتأثر به. المقامرة بحياة المرء في لحظة واحدة، المقامرة بكل شيء في رمية من رميات الحظ، سواء أكانت من أجل المتعة أم من أجل النفوذ والسلطان، لا يمكن أن يكون فيها ضعف أو حذر. إن في الإقدام على ذلك شجاعة، بل شجاعة مخيفة. كانت عندي هذه الشجاعة. جلست إلى مكتبي عصر ذلك اليوم وكتبت للبارون ذلك الخطاب الذي استولت عليه ميسيس تشيفلي. لقد ربح من تلك العملية 3/4 مليون من الجنيهات. وأنت ماذا ربحت؟ استلمت من البارون 110,000 جنيه. قيمتك تساوي أكثر من هذا المبلغ بكثير. لا، فقد منحني هذا المبلغ كل ما كنت محتاجا إليه: النفوذ والسلطان على الغير. دخلت مجلس العموم، كان البارون يشير علي من وقت لآخر في المسائل المالية، ولم تلبث ثروتي أن زادت إلى 3 أمثال ما كانت عليه منذ 5 سنوات. لست أذكر أين قرأت إن الآلهة إذا أرادت أن تعاقبنا استجابت لصلواتنا. ولا قل لي، ألم تشعر بالندم يوما على ما فعلت؟ بل كنت أحس أني حاربت عصري بنفس أسلحته وانتصرت. حسبت أنك انتصرت؟ نعم. آرثر، هل تحتقر لي من أجل ذلك؟ أنا أشعر بالأسف لك، آسف جدا. لست أقول إني أحسست ندما بالمعنى العادي للكلمة، ولكنني أنفقت من مالي الكثير في أوجه البر والإحسان. كان يكتاحني أمل طاغ بأن أجرد القدر من أسلحته. تقول أنفقت على الإحسان؟ أوه، ما أبلغ ما اقترفت من ضرر يا روبرت. بربك يا آرثر لا تقل هذا الكلام. دعك مما أقول، فإني دائما أتحدث فيما لا داعي له. شكرا. والآن ما العمل؟ في وضعك الراهن الاعتراف بما اقترفت لن يجدي كثيرا. أضف لهذا أنك لن تستطيع بعد اليوم أن تتكلم عن الضمير والأخلاق، وفي إنجلترا الرجل الذي لا يستطيع أن يتحدث إلى جمهور ناقص الأخلاق مرتين في الأسبوع لا نفع له. الاعتراف يودي بي، وما أعتقده الآن صوابا هو المبادرة فورا بالخروج من هذا المأزق. كنت أنتظر أن تقول ما قلت، إنه السبيل الوحيد. يجب أن تروي الحكاية كلها لزوجتك. هذا مستحيل. صدقني إن قلت لك إنك مخطئ. لو فعلت لقتلت حبها لي. والآن ماذا أفعل مع ميسيس تشيفلي لأحمي نفسي منها؟ أظنك تعرفها. نعم أعرفها جيدا. تقدمت لخطبتها يوما ولم يستمر هذا الموضوع أكثر من 3 أيام. ولمن فسخت الخطبة؟ نسيت. على أي حال ليس لهذا الموضوع أهمية. قل لي، ألم تحاول التأثير على ميس تشيفلي بالمال؟ عرضت عليها أن أدفع لها أي مبلغ تريد ولكنها رفضت. إذن سحر الذهب لا يبدي أحيانا، الأغنياء لا يقدرون على كل شيء. أنت في هذا على حق. أحث يا آرثر أن العار يترصدني، لم أكن أعرف معنى الخوف من قبل، أما الآن فيبدو لي كما لو كان يدا من ثلج هبطت على قلبي. لا بد أن تحارب هذه المرة. كيف؟ الآن بالذات ليست لدي أدنى فكرة، ولكني أعتقد أن لكل منا عيبا. أظن أن لي الحق في استعمال أي سلاح في محاربتها، أليس كذلك؟ في موقفك هذا لا يمكن أن يتردد المرء بحال، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها. فكرت في أن أرسل برقية بالشفرة إلى سفارتنا في فيينا للتحري عما إذا كانوا يعرفون عنها شيئا يمكن استخدامه ضدها. قد تكون في حياتها فضيحة خافية تخشى على نفسها من إعلانها. أؤكد لك أن ميسيس تشيفلي من ذلك الطراز من النساء العصريات اللائي يجدن متعة في الفضائح تماما كما يجدنها في تغيير أزياء القبعات. أؤكد لك أنها تعبد الفضائح، وأن ما يضجرها الآن هو عدم تملكها على عدد كاف منها. ما زلت أعتقد في جدوى الكتابة لفيينا. الكتابة شيء هين، أما المهم فهو الرد. ميسون، ميسون. سيدي، خذ هذه الرسالة وبلغهم أن يرسلوها بالشفرة فورا وبلا أدنى تأخير. أمرك يا سيدي. لست أشك أنها تسيطر بشكل ما على بارون أرنهايم، أما كيف فهذا ما لا أعرفه. حقا سأحاربها حتى النفس الأخير طالما أن زوجتي لا تعلم شيئا. عليك أن تحارب على أي حال. أما إذا عرفت زوجتي السر فلن يكون هناك سبب أحارب من أجله. سأحيطك علما بأية أخبار ترد من فيينا، وكما حاربت عسري بأسلحته سأحاربها بأسلحتها. هذا هو العدل بعينه. يبدو لي أنها امرأة ذات ماض، أليس كذلك؟ معظم الجميلات ذوات ماض، على أن لهذا الماضي موضة تماما كالأزياء. وربما كان ماضي ميسيس تشيفلي مجرد ديكولتي بسيط من ذلك النوع المنتشر هذه الأيام. أضف إلى هذا يا عزيزي روبرت أنك لا يجب أن تبني آمالا كبارا على فكرة إرهاب ميسيس تشيفلي. ليس من السهل إرهاب مثلها. لم أعد أحيا إلا على الآمال، أصبحت أتعلق بكل سانحة. أنا الآن كرجل على ظهر سفينة توشك على الغرق، المياه تفيض حولي والجو ينذر بالعاصفة. نعم أسمع صوت زوجتي، ها هي قادمة. مساء الخير سيد اللورد كورين. سعدت مساء، كنت في نزهة؟ بل كنت في نار السيدات الأحرار، حيث على فكرة كان اسمك موضع استحسان عام اليوم يا آرثر. ثم عدت لتناول الشاي. لا شك أنك تحب تناول قدح يا آرثر. شكرا، فلن أمكث كثيرا. عن إذنك لحظة لأخلع قبعتي. ولم تخلعينها؟ إنها أجمل ما رأيت. ألم تلقى استحسانا هي الأخرى؟ عندنا في النادي ما هو أهم من مجرد التفرج على القبعات. حقا؟ دائما تسخر. سأعود حالا. كنت دائما خير صديق. لم أفعل حتى الآن شيئا من أجلك، والواقع أنا مستاء من نفسي. ولكنك مكنتني من أن أقول لك الحق. ما أجمل الحياة حين تحيا حياة الصدق. سأراك مرة أخرى يا آرثر. نعم بالتأكيد، في أي وقت تشاء. شكرا. أريد أن أكلمك يا لورد غورينغ في موضوع لن يكون عن القبعات أو نادي السيدات الأحرار على أي حال. عن ميسيس تشيفلي. تماما صدق ظنك. حينما غادرتنا ليلة أمس اكتشفت أن ما قالته تلك المرأة كان صدقا، وبالطبع جعلت روبرت يكتب لها في الحال ليسحب وعده. فهمت منه ذلك. لو لم يفعل لأصبحت نقطة سوداء في صفحة حياته. يجب أن يكون روبرت دائما فوق مستوى اللوم. إنه لا يملك أن يفعل ما يفعله الآخرون. ألا توافقني؟ أنت خير صديق لروبرت. لا أحد غيري يعرف روبرت على حقيقته سواك. إنه لا يخفي عني أسرارا ولا عنك فيما أعتقد. لست أظن أنه يخفي عني شيئا. إذن ألست مصيبة في تقديري له؟ قل لي بصراحة. تريدين الصراحة؟ بالتأكيد. أهناك شيء تخفيه عني؟ لا شيء البتة، لكن أرجو أن تسمحي لي أن أقول إن الحياة في الواقع التي لا تعرف عنها الكثير، التي لا أعرف عنها شيئا بالخبرة وإنما بالملاحظة، أعتقد أن في واقع الحياة النجاح الفعلي يحتاج إلى جسارة. فإذا صمم المرء على بلوغ هدفه فلا بد وأن يفعل في سبيله كل شيء، حتى ولو اضطر إلى خوض الوحل. حسن، سيخوض الوحل. أنا بطبيعة الحال أتكلم عن الحياة بصفة عامة. لماذا تنظر إلي هكذا يا لورد غورينغ؟ أحيانا كنت أعتقد أنك صارمة في بعض آرائك عن الحياة، كما أعتقد أنك لا تتنازلين عن هذه الآراء دائما. في كل طبيعة بعض عناصر الضعف، أو ما هو أسوأ من الضعف. افرضي مثلا أن موظفا عموميا، أبي مثلا أو لورد ميرتون أو حتى سير روبرت، كتب منذ 20 عاما رسالة سخيفة إلى شخص آخر. لست أفهم قصدك. أقصد رسالة تؤثر بشكل خطير على مركز الشخص. أنا أفترض بالطبع مثلا خيالية. ما كان روبرت قادرا يوما على فعل من هذا النوع. كل ما أريد قوله إن الحياة لابد أن يكون فيها شيء من التسامح والرحمة. الفلسفة الألمانية لا تفسر الحياة، إنما الذي يفسرها هو الحب. ليدي تشيلترن، إذا وقعت يوما في ضيق فثقي بي ثقة تامة، وسأعمل على مساعدتك بكل ما أملك، ولا تتواني، فستجدينني دائما طوع أمرك. لم أسمعك تتكلم جادا هكذا من قبل. أعدك بألا أعود لمثل هذا. ولكني أحب أن تكون جادا. أمرك. والآن أرجو أن أنصرف، ولا تنسي ما قلته لك. شكرا، لن أنسى. كم أود أن تحدثي بتومي تراتفورد يا جرترود. وماذا فعل المسكين هذه المرة؟ زوجي يقول دائما إنه خير سكرتير عمل معه. عرض علي الزواج ثانية. هو الواقع أنه لا يفعل شيئا أكثر من مجرد تقديم مثل هذه العروض. تقدم لي أمس في قاعة الموسيقى ولم يكن هناك أحد بجواري ليحميني. ولكن روبرت يمتدح تومي ويقول إن أمامه مستقبل باهر. لن يقنعني شيء في الدنيا بالزواج من رجل له مستقبل. ميبل، ما هذا الذي تقولين؟ أعرف يا عزيزتي أنك حين تزوجت يا أخي كان رجلا ذا مستقبل مرموق، لكن روبرت كان فذا، وأنت ذات طبع نبيل يؤمن بالتضحية ونكران الذات. أما أنا فلا طاقة عندي لاحتمال العباقرة الأفزاز. إنهم دائما مشغولون بأنفسهم. والآن لابد أن أنصرف، فعندي تجربة حفلة ليدي باسيلدون سنقدم فيها بعض اللوحات الحية. ليدي ماكبي، ميسيس تشيفلي. أهلا أهلا عزيزتي ليدي ماركبي. أما جلست يا ميسيس تشيفلي؟ شكرا. أليست هذه ميس تشيلتر؟ كم أود أن أتعرف بها. ميبل، هذه ميسيس تشيفلي. كان فستانك ساحرا ليلة أمس. حقا، آسفة جدا، أنا مضطرة للخروج يا ليدي ماركبي. هكذا سريعا؟ مرتبطة بموعد، لابد أن أحضر تجربة الحفلة الخيرية، فأنا سكرتيرة الجمعية وتومي تراتفورد أمين الصندوق. ولورد غورينغ الرئيس. هذه الوظيفة تناسبه تماما، إلا إذا كان قد انحط عن أيام عرفته. أنت عصرية في كل شيء يا ميبل، الإسراف في ذلك أن الشيخوخة تدركنا سريعا. ويا له من مستقبل لا يبشر بالخير. والآن معذرة عزيزتي جيرترود، الحق أننا جئنا لنسأل عما إذا كان أحد قد عثر على بروش ميسيس تشيفلي. هنا عندي؟ نعم، حينما عدت أمس إلى الفندق لم أجد، وقلت ربما وقع مني عندكم. لم أسمع شيئا عن هذا الموضوع، ولكني سأطلب رئيس الخدم وأسأله. لا داعي للإزعاج، ربما فقدته في الأوبرا. جايس. سيدتي، ما شكله يا ميسيس تشيرلي؟ على شكل ثعبان، وهو من الماس وبه فص ياقوت أحمر كبير. كنت أظن أن الياقوت زرقاء. لا يا ليدي ماركبي، إنها حمراء. هل عثرت على شيء كهذا يا ميسون؟ لا يا سيدتي. المسألة بسيطة، لا تقلقي بالك، أنا متأسفة جدا. ميسون جاهز الشاي. أمرك سيدتي. الحق أنه أمر يضايع. أذكر مرة كنت في مصيف بات منذ بضعة سنوات وفقدت إصورة رائعة كان السيرجون زوجي قد أهداها لي، رحم الله أيام زمان، أيام كنا نتعلم لألا نفهم شيئا. أما بنات اليوم فيعرفن كل شيء ما عدا أزواجهن، هذا هو الشيء الوحيد الذي لا تفهمه الزوجات العصريات. حسنا فعلنا، وإلا لخربت بيوت على أصحابها. هذا الكلام لا ينطبق طبعا على جيرترود، فقد تزوجت رجلا ولكل الرجال. أؤكد لك أن حياتي سوف يصيبها الدمار إذا لم يوصل السيرجون فورا إلى مجلس اللوردات، حيث لا يهتمون بالسياسة. ولكني مهتمة بالسياسة، وأحب أن أستمع لروبرت وهو يتحدث فيه. الشاي جاهز يا سيدتي. ميسيس تشيرلي، هاكي بعض الشاي. شكرا. ليدي ماركبي، لست أريد شيئا. الحقيقة كنت أريد المرور على الليدي برانكستر، وقلت أمر عليك قبل الذهاب إليها. سأشرب قدحي ثم ننزل فورا إذا سمحت ليدي تشيلدرن. أرجو أن تتريس ميسيس تشيرلي قليلا، فلي معها كلام. هذا كرم منك يا ليدي تشيلدرن، صدقيني إن قلت إن هذا مدعاة لسروري الزائد. لا شك أن لديكم ذكريات كثيرة عن أيام التلمذة. وداعا ليدي جيرترود، هل أنتظرك الليلة عند الليدي بونار؟ معذرة، فأنا وروبرت سنتناول عشاءنا هنا، ولا أعتقد أني سأخرج بعد ذلك. أما روبرت فسيتوجه طبعا إلى مجلس العموم. باي باي باي باي. يا لها من سيدة كانت تصلح لأن تكون خطيبة. ميسيس تشيرلي، أعتقد أنه من الصواب أن أقول لك أنني لو عرفت من قبل من أنت لما دعوتك إلى منزلي ليلة أمس. صحيح، ما زلت كما عهدتك يا جيرترود، لم تتغير إطلاقا. أنا لا أتغير أبدا. إذن لم تتعلمي من الحياة شيئا؟ بل تعلمت أن الشخص الذي يتهم بارتكاب عمل شائن قد يتهم مرة أخرى، هو يجب تجنبه. هل تطبقين هذه القاعدة على كل الناس؟ نعم، وبدون استثناء. إذن فأنا أرثي لك. لأسباب كثيرة لن يكون هناك داع للقائنا مرة أخرى طيلة إقامتك في لندن. لست أعبأ كثيرا إذا أخذت تتمشدقين هكذا بأساليب الوعظ والإرشاد، كنت أحتقرك دائما لهذا السبب، ومع ذلك فقد جئت اليوم لأقدم لك خدمة. الخدمة التي أردت تقديمها أمس لزوجي، شكرا لله فقد أنقذته منها. أنت التي جعلته يكتب لي هذا الخطاب الوقح، وأثرت عليها حتى حنث بوعده. نعم، نصيحتي أن تجعليه يعدل عن هذا المسلك ويفي بوعده. سأمهلك حتى صباح الغد لا أكثر، فإذا لم يقم زوجك حتى ذلك الحين بمساعدتي في هذا المشروع الكبير الذي يهمني كثيرا. قصدك في عملية النصب؟ سميه ما شئت، فأنا ممسكة بزوجك بقبضة يدي، وإذا كنت راجحة العقل فعليك أن تنصحيه أن يفعل ما قلت. أنت واقفة، وما شأن زوجي بك؟ ما شأنه بمرأة مثلك؟ في هذه الدنيا يا سيدتي يلتقي الشبيه بشبيه، ولأن زوجك نفسه غشاش ومخادع فإننا متلائمان تماما، إن بينك وبينه هوة سحيقة، أما أنا وهو فصديقان حميمان، إننا خصمان جمعت بينهما نفس الخطيئة. كيف تجرئين على مساواة نفسك بزوجي؟ كيف تهددينه وتهدديني؟ اتركي بيتي، فلست أهلا لدخوله. ما هذا الذي أسمع؟ دعهم يخرجوها من بيتي. بيتك، بيتك الذي اشتريتموه بالعار، ها هو زوجك، سليه من أين أتى بالثروة التي تعيشين عليها. دعيه يقول لك كيف باع سرا من أسرار الوزارة لأحد السماسرة، دعيه يعرفك لأي شيء، أنت مدينة بمركزك. كذب. انظري إليه، هل يستطيع إنكاره؟ اخرجي فلن تفعلي أسوأ مما فعلت. لم أنتهي معكما بعد، أنا متحكمة فيكما حتى ظهر الغد، فإذا لم تنفذ ما أمرتك به فسيعلم العالم كله سر ثروة سير روبرت تشيلترن. سيدي أخرجوها. هيا تفضلي. هل بعت حقا سرا وزاريا بالمال؟ هل بدأت حياتك بالغش والخديعة؟ هل بنيت مستقبلك على العار؟ قل لي إن هذا غير صحيح، اكذب علي، قل إن ما قالت كذب وبهتان. ما قالته صحيح، ولكن أرجوك أنت لا تدركين مدى الإغراء الذي تعرضت له. دعيني أقول لك كل شيء. هكذا هل كنت أراك طيلة ما مضى من أعوام من خلف قناع؟ هكذا تبيع نفسك؟ اللص خير منك. جرترود، عرضت نفسك للبيع. جرترود، وكذبت على العالم كله. جرترود، يا للذكريات المؤلمة، كيف كنت أعبدك؟ كنت لي شيئا نقيا طاهرا أمينا وبلا دلس، وكانت الدنيا تبدو لي جميلة لأنك فيها. أما الآن كم أتحسر لأني جعلت منك مثلي الأعلى. هذا هو خطأك، الخطأ الذي ترتكبه كل النساء. لما لا تحبوننا بكل ما فينا؟ كلنا من طين رجالا ونساء. نحن الرجال حينما نحب النساء نحبهم ونحن نعرف ضعفهم والنقص الكامن فيهم، بل إننا قد نحبهم أكثر من أجل هذا كله. الناقص للكامل هو المحتاج للحب، وإلا فما قيمة الحب؟ على الحب أن يغتفر كل الخطايا ما عدا الخطيئة التي ترتكب في حقه. هذا هو حب الرجل، إنه أكثر شمولا وإنسانية من حب المرأة. تحسب النساء أنهن يصنعن من الرجال مثلا عليا، غير أن ما يصنعونه في الواقع ليس سوى معبودات مزيفة. أنت فعلت ذلك بي، ولم يكن عندي من الشجاعة ما يدفعني للهبوط من هذا الوضع الذي صنعته لكي أكشف لك عن جروحي وضعفي. كنت أخشى أن أفقد حبك كما فقدته الآن. إن الزلة التي ارتكبتها في شبابي والتي كنت أحسبها دفنت منذ وقت طويل، قد بعثت من قبرها بكل ما فيها من بشاعة لتطبق على أنفاسي. كنت أستطيع أن أقتلها وأعيدها لمرقدها وأقضي على آثارها بأن أحرق الدليل الوحيد عليها، ولكنك منعتيني. لا أحد سواك، وأنت تعرفين. والآن لم يعد أمامي إلا مواجهة العار والفضيحة والخراب والسخرية وحياتي الوحدة بلا شرف. لتكف النساء عن صنع تماثيل العبادة من الرجال، وإلا دمرنا حياة الآخرين كما فعلت أنت، ودمرت حياتي، وكنت أحب بكي بجنون. أريد العربة جاهزة في ظرف نصف ساعة. سمعا سيد اللورد. متى وصل هذا الخطاب؟ وصل باليد بعد أن توجهت يا سيدي إلى النادي. حسن، هذا خط ليدي تشيلترن وعلى ورقها الخاص. هذا أمر غريب حقا، كنت أظن أن سير روبرت هو الذي سيكتب لا هي. ماذا تريد أن تقول؟ أريدك أثق في قادمة إليك جيرترود. أريدك أثق في قادمة إليك. لا شك أنها اكتشفت كل شيء. جيها لها من مسكينة، لكن الوقت ليس ملائما للزيارة. الساعة الآن 10:00 مساء. إذن لابد أن ألغي مواعيدي. علي أن أجعلها تقف إلى جانب زوجها ساعة محنته. هذا واجب كل امرأة في مثل هذه الظروف. لابد أنها مقبلة الآن. لابد من تبليغ الخادم بأن يقول لكل طارق سواها بأني غير موجود. لورد كيفرشام. عجيبة، لما يأتي الآباء دائما لزيارة أبنائهم في أسوأ الأوقات؟ أهلا بوالدي العزيز. دعني أضع معطفي، أين أفضل مقعد عندك؟ هذا المقعد، وهو الذي أستعمله شخصيا عندما يقبل الضيوف. شكرا. أريد الحديث معك في موضوع جدي الآن؟ ولم لا؟ الساعة الآن 10 فقط، فعلم الاعتراف. الحقيقة أن هذا ليس من الأيام التي أتلقى فيها كلاما جديا. أسف جدا يا أبي. لست أفهمك يا سيدي. في أيام موسم المجتمع لا أتكلم في موضوعات جدية إلا يوم الثلاثاء الأول من كل شهر من 4 إلى 7. اليوم يوم الثلاثاء. ولكن الساعة تجاوزت 7 وطبيبي الخاص ينهاني عن الدخول في أي مناقشة جدية بعد 7، ولو خالفت التعليمات لهلوست في نومي. تهلوس في نومك يا سيدي؟ إنك لست متزوجا؟ طبعا لا. ولهذا جئت أتكلم معك يا سيدي. لابد أن تتزوج في الحال، هذا واجب عليك. لا يمكن أن تحيا فقط من أجل ملذاتك. كل رجل ذو مركز يتزوج هذه الأيام، ولم تعد العزوبية موضة. لابد لك من زوجة يا سيدي. ألا تغار من صديقك سير روبرت تشيلترن وما وصل إليه باستقامته وزواجه الحكيم من سيدة طيبة فاضلة؟ لما لا تقلده يا سيدي؟ لما لا تحتذي مثله؟ أعتقد أني سأفعل يا والدي. كم أتمنى أن يتحقق هذا الأمل حتى تكتمل سعادتي. الوقت ملائم جدا لزواجك، فأنت الآن في 34 يا سيدي. نعم نعم، وغدا أتحدث معك في أي موضوع تشاء، أما الآن فالجو بارد والتيار شديد. دعني أساعدك في ارتداء معطفك. لا يا سيدي، جئتك الليلة لغرض محدد، يجب أن أبلغه بأي ثمن حتى ولو أصابني البرد هنا. أعد المعطف. بالتأكيد يا والدي. إذن فلنلتقي إلى حجرة أخرى أكثر دفئا. سيدي، المدفأة معدة في قاعة التدخين؟ نعم سيدي. هيا بنا يا والدي. ولكني حر في اختيار المكان الذي يرضيني. تماما. هناك سيدة ستزورني الليلة في موضوع خاص، فإذا أقبلت أدخلها حجرة الاستقبال، مفهوم؟ نعم يا سيدي. هذه مسألة في غاية الأهمية. فهمت يا سيدي. لا تسمح لأحد غيرها بالدخول مهما كانت الظروف. فهمت يا سيدي. لا شك أنها هي القادمة. اسم سيدتي؟ لورد غورينغ موجود؟ مشغول الآن مع لورد كبرشان يا سيدتي. سخف. أنا مكلف من سيدي اللورد بأن أرجوك انتظاره في قاعة الاستقبال، وسيلحق بك هناك. لورد غورينغ منتظرني أنا؟ نعم يا سيدتي. متأكد؟ نعم يا سيدتي، وكانت تعليمات سيدي واضحة تماما. جميل. أية خدمة؟ أوقد بعد الشموع. حسنا. ما هذا؟ هكذا دائما بيت الأعزب. صبرا، لابد أن أغير كل شيء. لكن من هي المرأة التي ينتظرها الليلة؟ سوف يكون المنظر ممتعا حقا حينما أفاجئ. الرجال دائما يظهرون كالبلهاء حينما يقعون في الفخ، وهم دائما يقعون. رسائل؟ وما هذا الخطاب؟ يا للحماقة، جواب يكتب على ورق وردي اللون. يبدو أنها بداية مغامرة غرامية. هذا الخط ليس غريبا علي، إنه خط جيرترود تشيلترن. لكن ماذا تكتب له؟ لابد أنه شيء بشع. كم أحتقر هذه المرأة. أثق فيك، أريدك، قادمة إليك، جيرترود. إذا قررت الزواج يا والدي فلا شك أنك ستسمح لي باختيار الوقت والمكان والشخص بنوع خاص. دع لي هذا الموضوع، فلربما أسأت الاختيار يا بني. أنا الذي يجب أن يؤخذ رأيه لا أنت. المسألة ليست مسألة عواطف، فهذه يأتي دورها بعد الزواج. نعم، بعد أن يكون كل من الزوج والزوجة قد دب بينهما الشقاق، أليس كذلك يا والدي؟ تماما، أقصد أن هذا غير صحيح بالتأكيد يا سيدي. أنت تهزي الليلة. أريد أن أوضح لك أن الزواج موضوع يعتمد على رجاحة العقل. أليس من حسن الحظ أن ألقاك هكذا عند مدخل مسكنك بعد أن أفهمني خادمك أنك لست موجودا؟ الحقيقة أني مشغول جدا الليلة يا روبرت، وقد أصدرت أوامري بأن ينكر وجودي إذا ما سأل شخص عني. حتى والدي لم يلق مني استقبالا طيبا الليلة، وكان يشكو طول الوقت من البرد والتيار. ولكنك لن تردني يا آرثر، أنت خير صديق، ومن يدري فربما لا يأتي الغد إلا وتكون الصديق الوحيد. لقد كشفت زوجتي كل شيء. توقعت أن هذا سيحدث. كيف؟ بمجرد أن نظرت إلى وجهك. لكن من الذي عرفها؟ ميسيس تشيفلي بنفسها. والآن زوجتي التي أجلها تعلم أنني بدأت حياتي بعمل وضيع ماس بالنزاهة والشرف، وأني بنيت مستقبلي على رمال من العار، وبعت السر الذي أؤتمنت عليه، شكرا لله على وفاة لورد رادلي قبل أن يعرف أني خنته. ألم تصلك أخبار من فيينا؟ جاءتني برقية من السكرتير الأول للسفارة في الساعة 8:30 هذه الليلة. حسنا، لا يعرفون أي شيء عنها، ويبدو أنها تتمتع بمركز اجتماعي ممتاز في فيينا، والكل يعلم أن البارون أرنهايم قد ترك لها ثروة كبيرة. أليس عندك شيء أروي به ضمأي؟ ويسكي؟ شكرا سيدي. ويسكي. حسن، إذا أقبلت السيدة قل لها أني استدعيت فجأة خارج المدينة، فهمت؟ إنها مولة الآن يا سيدي، وقد قلت لي أن أستقبلها إذا قدمت. حسنا فعلت، شكرا. والآن ما العمل في هذا الموقف المحير؟ دبرني يا آرثر، قل لي ماذا أفعل. حياتي أصبحت كسفينة بلا دفة في ليل بلا نجوم. أنت تحب زوجتك أليس كذلك؟ أكثر من أي شيء في الوجود. كنت أظن أن الطموح هو أعظم شيء في الحياة، ولكني عرفت الآن أن الحب هو أعظم ما في الوجود. لا شيء سوى الحب، وأنا أحبها، لكني سقطت في عينيها، وبيني وبينها الآن هوة سحيقة. لقد كشفتني وعرفت ماضي. ألم ترتكب عملا من أعمال الطيش مرة في حياتها حتى تصفح عنك وتغفر لك زلتك؟ زوجتي أبدا، إنها لا تعرف معنى الضعف أو الإغراء. أنا من طين ككل الرجال، ولكنها من كمالها لا ترحم الضعف. أحبها يا آرثر، نحن بلا أطفال، ولست أحب سواها ولا أحد غيرها يحبني. ولو كان الله قد رزقني بطفل لربما أصبحت أكثر حنوا. قلت لها الحقيقة بكل ما فيها من بشاعة، كنت قاسيا إذ فعلت. زوجتك ستسامحك، ربما صفحت عنك هذه اللحظة، إنها تحبك يا روبرت، فلما لا تصفح وتغفر؟ حقق الله الرجاء. مسألة أخرى. الويسكي يا سيدي. شكرا. عربتك في الانتظار؟ لا، فقد جئت من النادي سيرا على الأقدام. عربتي رهن مشيئتك. أمهلني بضع دقائق يا آرثر، فقد انتهيت إلى رأي بشأن ما سأفعله الليلة في مجلس العموم. سيناقشون مشروع قناة الأرجنتين الليلة في 11. ما هذا؟ لا شيء، ولكني سمعت صوت سقوط مقعد. الصوت آت من الحجرة المجاورة. هل هناك من يتسمع علينا؟ لا لا أحد. بل يوجد شخص ما، لست أشك أنه سمع كل أسراري. ما معنى هذا يا آرثر؟ أنت مضطرب الأعصاب، أؤكد لك أن أحدا لا يوجد بالغرفة. هل تقسم؟ أقسم. ما دمت تؤكد أن أحدا لا يوجد بالغرفة، فلما لا أتحقق بنفسي؟ دعني أفعل حتى يطمئن قلبي. مستحيل، قلت لك اطمئن وهذا يكفي. لا أنا مصر. لا داعي لذلك أرجوك، فهناك شخص لا أود أن تراه. ابتعد عني، حياتي في خطر. أنا لا يعنيني من هو الشخص، ولكني أريد أن أعرف الشخص الذي سمع سري ووقف على عاري. أرجوك فسر لي سر وجود هذه المرأة هناك في قاعة الاستقبال. أقسم لك بشرفي إن هذه السيدة بريئة من كل عيب وظن. بل هي امرأة وضيعة. بربك لا تقول هذا الكلام، لقد جاءت من أجلك لمحاولة إنقاذك، إنها تحبك أنت ولا أحد سواك. أنت مجنون، ما شأني بالمؤامرات التي تدبرها معك؟ لتكن عشيقتك، كلاكما يوافق مزاج صاحبه، هي بوضاعتها وأنت بخيانتك لصديقك. هذا ليس صحيحا يا روبرت، فلتشهد السماوات على ما أقول، سأشرح لك كل شيء أمامه. دعني وشأني وكفاك بهتانا. ميسيس تشيفلي، مساء الخير يا لورد غورينغ. هل لي أن أسأل ماذا كنت تفعلين في قاعة الاستقبال؟ كنت أسمع، لي ولع باستراق السمع من خلف الأبواب، إنه شيء ممتع حقا. على أي حال أنا مسرور من حضورك، فلي عندك نصيحة أريد أن أسديها إليك. سيجارة؟ شكرا أنا لا أدخن. أظنك جئت تبيعينني خطاب سير روبرت، أليس كذلك؟ بل لأقدمه لك بشروط. يا لك من بارع، كيف عرفت السر؟ ألست بارعا حقا؟ الخطاب معك؟ لا، فالفستان الجيد لا يحوي جيوبا. وما الثمن الذي تريدين؟ غباؤكم أيها الإنجليز في اعتقادكم أن دفتر الشيكات يحل كل مشاكل الحياة. لا يا سيدي، أنا أغنى منك ومن سير روبرت، ليس المال هو ما أريد. ما الذي تريدينه إذن ميسيس تشيفلي؟ ولما لا تناديني باسمي لورا؟ لا أحب هذا الاسم. كنت تعبده يوما؟ صحيح. وكنت تحبني؟ نعم. وأردت أن أكون زوجة لك؟ كان هذا نتيجة طبيعية لحبي لك. ثم هجرتني لأنك رأيت أو قلت إنك رأيت شخصا آخر يغازلني. أظن أن محامية قد سوى هذه المسألة بشروط خاصة، أمليتيها بنفسك؟ كنت فقيرة في ذلك الحين وكنت غنيا. تماما، وهذا هو السبب في أنك تظاهرت بحبي. ومع ذلك لم يكن ما حسبته غزلا أكثر من دعابة عابرة. كنت أحبك أنت يا آرثر. كنت دائما يا عزيزتي ميسيس تشيفلي أذكى من أن تعرفي شيئا عن الحب. ولكني أحببتك وأنت أحببتني، أنت تعرف هذا. لقد سئمت حياتي في الخارج وأريد العودة للندن. أريد بيتا جميلا هنا، أود أن يكون لي سالون. أضف إلى ذلك أني أدركت المرحلة الرومانتيكية من حياتي، وحينما شاهدتك أمس في بيت شيلترن عرفت أنك الشخص الوحيد الذي أهتم به. أؤكد لك أنه في اليوم الذي أصبح فيه زوجة لك سأعيد لك خطاب سير روبرت شيلترن، هذا هو الشرط، بل إني مستعدة لرده إذا وعدت بالزواج الآن. الآن؟ غدا. هل أنت جادة؟ تماما. لن أكون زوجا صالحا؟ لم يعد يهمني أن يكون زوجي سيئا، جربت هذا الوضع مرتين وكنت في كل مرة أمتع نفسي إلى أقصى حد. هكذا. ماذا تعرف عن حياتي الزوجية؟ لا شيء، ومع ذلك في إمكاني أن أقرأها كما لو كنت أقرأ في كتاب مفتوح. هل تعتقد أن هذا كلام يليق قوله في حضرة سيدة؟ أهكذا تتخلى عن صديقك العظيم روبرت شيلترن ليقضى عليه، ولا تتزوج من سيدة ما زال عندها بعض الجاذبية؟ كنت أظنك على جانب من نكران الذات يا آرثر. من رأيي لابد من سن قانون يحرم نكران الذات والتضحية بها. التضحية مفسدة لمن نضحي بأنفسنا من أجله. تتكلم كما لو كان هناك شيء يمكن أن يسيء لروبرت شيلترن. يظهر أنك نسيت أني أعرف شخصيته الحقيقية. إنما تعرفينه عنه لا يمثل شخصه الحقيقي. كانت زلة من زلات الشباب التي ارتكبها في شبابه، قد تكون زلة مهينة ليست جديرة به. تدافعون دائما عن بعضكم أيها الرجال. أما أنتن يا نساء فتتناحرون فيما بينكن. أنا لا أعادي سوى امرأة واحدة، إنها جيرترود شيلترن. أمقتها الآن أكثر من أي وقت مضى. أتكرهينها لأنك أنزلت بحياتها مأساة حقيقية؟ ليست هناك سوى مأساة واحدة حقيقية في حياة أي امرأة، ماضيها عشيقها ومستقبلها زوجها. ليدي تشيلترن لا تعرف شيئا عن هذا اللون من الحياة الذي تشيرين إليه. والآن يمكنك أن تعتبر الزيارة منتهية يا آرثر. كنت مستعدة من أجل أن أكون زوجة لك أن أتنازل عن أعظم انتصارات الدبلوماسية، ولكنك لا ترضى حسنا. إذا لم يؤيد سير روبرت مشروع قناة الأرجنتين سأعرض به في كل مكان. هذا كل شيء. لو فعلت ذلك لكان هو العار بعيني. دعك من هذا الكلام، المسألة ليست أكثر من صفقة تجارية لا دخل للعواطف فيها. عرضت أن أبيع سير روبرت شيلترين شيئا، فإذا لم يدفع الثمن فسوف يدفعه غاليا للناس أجمعين. ليس هناك ما أريد قوله أكثر من هذا. وداع. ألا تصافحني؟ أصافحك؟ لا، قد تكون الصفقة التي أردت عقدها مع سير روبرت شيئا كريها بغيضا، ولكنك نسيت أنك جئت هنا الليلة لتتحدثي عن الحب. أنت يا مدى نست شفتاك كلمة حب، أنت بنفسك ذهبت إلى بيت أشرف امرأة لتحطي من شأن زوجها في عينيها ولتقتلي حبها له وتدسي السم في قلبها والمرارة في حياتها وتحطمي معبودها. هذا ما لا أستطيع الصفح عنه، هذا أمر فظيع. أنت تظلمني يا آرثر، لم أذهب لتهديد جورترود أبدا، لم يكن هذا الشيء في نيتي عندما ذهبت إليها. زرتها مع ليدي ماركبي فقط لأسأل عن جوهرة فقدتها ليلة أمس، وربما عثروا عليها عندها. وإذا لم تصدقني فسل ليدي ماركبي، وما كادت ليدي تغادر البيت حتى وقع ما وقع بيني وبين ليدي جورترود بسبب وقاحتها. قد تقول إني ذهبت بدافع من سوء النية إن أردت، ولكن الدافع الحقيقي كان للبحث عن البروش. بروش يقود؟ نعم، وكيف عرفت؟ إن شئت معرفة الصدق أقول لك، لقد عثرت عليه. ولكني نسيت أن أقول للخادم شيئا عنه عندما هممت بمغادرة بيت تشيلترن أمس. إنه موجود هنا في المكتب. ها هو. مسرورة جدا إذ أسرده كان هدية. أما لبستيه؟ بالتأكيد، عاوني في غلقه. لكن لما تضعه حول ذراعي؟ ما حسبته يصلح أبدا في هذا الوضع. حقا، بل إنك أكثر جمالا هكذا. أنت هكذا أكمل مما رأيتك به آخر مرة. متى؟ منذ 10 سنوات، حينما كانت ليدي بيركشاير التي سرقته منها تزين به جيدها. ماذا تقصد؟ أقصد أنك سرقته من قريبة ميري بيركشاير، وكنت قد قدمته إليها هدية بمناسبة زواجها، وقد شككت في الخادم المسكين بادي الأمر، ثم طردوه من خدمتهم مجللا بالعار. عرفت البروش أمس، والليلة عثرت على اللص وسمعت اعترافه بأذني. كذب. أنت تعرفين أنها الحقيقة، كلمة لص مكتوبة على صفحة وكيك الآن. سأنفي التهمة من أولها لآخرها، سأقول إني لم أرى هذه الحلية قط، ولم تكن يوما ملكا لي. سأنزعه، ليست لي به صلة. عبثا تحاولين، لن ينفتح البروش أبدا إلا إذا عرفت سر فتحه. الواقع أن أضعف نقطة في شخصية اللص أنه لا يعرف قيمة ما يسرق. حيوان جبان. دعي هذه اللغة جانبا، فليس لها معنى. ما هذا؟ سأستدعي الخادم، وحين يقبل سأجعله يطلب البوليس. بوليس؟ لماذا؟ ستقدمك قريبتي للاتهام غدا. بربك بربك لا تفعل، أنا طوع أمرك في أي شيء تريد. هات خطاب روبرت. أمهلني، دعني أفكر. هات الخطاب. ليس معي الآن، غدا أرده لك. تعرفين أنك كاذبة، هات الخطاب. تفضل. لنحرقه الآن. أهنئك على رجاحة عقلك، هذه ميزة تظهرينها أحيانا. أطلب لي كوب ماء من فضلك. سأحضرها لك بنفسي. يا لها من فرصة، دار خطاب سير روبرت ويكفيني الآن خطاب زوجتي. يا له من بديل لتستقر في هذه الحقيبة. تفضلي. شكرا. هل ساعدتني على ارتداء معطفي؟ بكل سرور. شكرا. أعدك بأني لن أعود لإذاء سير روبرت مرة أخرى. من حسن الحظ أنك لا تملكين الآن شيئا تهددينه به. وحتى لو سنحت فرصة فلن أستخدمها ضده، بالعكس أنا عازمة على تقديم خدمة كبيرة له. جميل منك أن تتحدثي هكذا. يبدو أنك تغيرت. على فكرة بمحض الصدفة عثرت في جيبي على اعتراف بخط جيرترود. لم أفهم. يعني أني أنوي إرسال هذا الخطاب الغرامي إلى سير روبرت ليرى بعيني. أي خطاب غرامي؟ أريدك، أثق فيك، قادمة إليك جيرترود. يا لك من امرأة، سرقت الخطاب. طول عمرك لسة. رد الخطاب وإلا استوليت عليه عنوة. لن تغادر الغرفة قبل أن ترديه. ماذا تريدين سيدي؟ لورد غورينغ طلبك لتخرجني من هنا. سعدت مساء يا لورد غورينغ. شيء يبعث على الضيق، لا أحد أتحدث معه. أين ذهبوا؟ ما زال سير روبرت في وزارة الخارجية يا سيدي. وأين ليدي تشيلترن؟ في غرفتها، وميس تشيلترن عادت الآن فقط من الخارج. لورد كيفرشام يا سيدي في الانتظار بالمكتبة، وقد أبلغته بوجودك. شكرا. أرجوك بلغه أني خرجت. سأفعل يا سيدي. وماذا تفعل هنا يا سيدي؟ أما زلت تضيع وقتك كالعادة؟ والدي العزيز، حينما نزور أحدا فإنما نضيع وقته لا وقتنا. هل فكرت في الموضوع الذي حدثتك عنه ليلة أمس؟ لم أفكر في شيء سواه. تقدمت للخطبة؟ لم أفعل بعد، ولكني أعتقد أن الموضوع ربما انتهى قبل الغداء. أمهلك حتى العشاء إذا كان ذلك يريحك. شكرا جزيلا، ولكني سأنهي الموضوع قبل الغداء. حتى الآن لا أعرف متى تكون جدا. ولا أنا يا والدي. هل قرأت التايمز؟ تايمز؟ أو لا، أنا لا أقرأ إلا المورنينج بوست. أتريد أن تقول إنك لم تقرأ مقال التايمز الرئيسي عن سير روبرت تشيلترن؟ وماذا تقول؟ كلها إطراء في سير روبرت. تقول إن خطابه ليلة أمس في مجلس العموم عن مشروع قناة الأرجنتين من أروع الخطب التي ألقيت في المجلس منذ أيام كاونتينج. وهل أيد روبرت المشروع؟ أنت قليل المعرفة بسير روبرت يا بني. لقد هاجمه بعنف. إن الخطاب نقطة تحول في حياته كما تقول التايمز. لابد أن تقرأ المقال يا سيدي. اسمع. سير روبرت تشيلترن السياسي الناهض والخطيب اللامع ذو الصفحة الناصعة والشخصية المعروفة باستقامتها، والذي يمثل خير ما في الحياة العامة الإنجليزية. أرأيت؟ لن يقولوا عنك مثل ما قالوا اليوم عن روبرت تشيلترن. كم أود مخلصا يا والدي ألا يقولوا عني مثل هذا الكلام، ولكني الآن مسرور مما سمعت عن روبرت. أملي أن تدخل البرلمان يا لا لا. ولم لا تحاول أن تصنع شيئا نافعا في حياتك؟ ما زلت صغيرا. أكره هذه الروح المسيطرة على الشبان هذه الأيام. لم لا تتقدم وتطلب يد ميس تشيلترن؟ أنا دائما عصبي المزاج لسيما في الصباح. ومع ذلك لا أتوقع لك أدنى حظ من النجاح معها. ولو قبلت لاعتبرتها أكبر بلهاء في إنجلترا. هذا هو النوع الذي أريد الزواج منه. أنت لا تستحقها يا سيدي. لو أننا تزوجنا نساء اللائي نستحق لكان ذلك وبالا علينا. كيف حالك يا لورد كيفرشام؟ أرجو أن تكون الليدي كيفرشام على ما يرام. كعادتها دائما. سعدت صباحا مس ميبل. وقبعتها؟ آسف إذا أقول إنها ليست على ما يرام. سعدت صباحا مس ميبل. أرجو ألا تكون بلغت هذا الحد من السوء. لو استدعى الأمر إجراء تعديلات كثيرة في قبعتها فسنضطر أن نعطي ليدي كيفرشام مخدرا قبل أن نتمكن من انتزاع ريشة واحدة من قبعاتها. صباح الخير مس ميبل. أنت هنا؟ طبعا أنت تعرف أني لن أكلمك أبدا بعد أن خلفت موعدك معي. أرجوك لا تقولي هذا الكلام، فأنت الشخص الوحيد في لندن الذي أحب أن يصغي إلي. لورد غورينغ لا أؤمن قد في أي كلمة تقولها لي. صدقت يا عزيزتي فيما قلته عنه. هل في إمكانك أن تجعل ابنك يتصرف بشكل أكثر لياقة بعض الأحيان من قبيل التغيير فقط؟ آسف إذ أقول يا ميس تشيلترن أنه ليس لي أدنى نفوذ على ابني. لو كان في استطاعتي أن أجعله يزعن لما أريد. أعتقد أن طبيعته من ذلك النوع الذي يصعب التأثير فيه. إنه قاس جدا وبلا قلب. يظهر أني أقحمت نفسي بينكما. ومع ذلك فمن الخير أن تنتظر لتعرف ما يقوله الناس عنك وراء ظهرك. لا يعنيني هذا في شيء، بل إنه يجعلني أكثر غرورا. بعد هذا يا عزيزي لابد أن أستأذن. أرجو ألا تتركني وحدي مع لورد غورينغ ونحن في هذا الوقت المبكر من النهار. أخشى ألا أستطيع اصطحابه إلى داونينج ستريت، فليس هذا يوم رئيس الوزراء لاستقبال العاطلين. عن إذنكم. الناس الذين لا يحافظون على مواعيدهم حقراء. جميل أن تعترف، ولكني لا أريد أن تبتهج لذلك. لا يمكنني، أنا دائما مبتهج معك. هل من واجبي إذن أن أبقى معك؟ طبعا واجبي هو ذلك الشيء الذي أعمله أبدا عن مبدأ، ولذا فلا بد أن أتركك. من فضلك شيء هام أريد أن أقوله لك. عرض بالزواج؟ تماما. أنا مسرورة، وهذا ثاني عرض قدم لي اليوم. الثاني؟ ومن ذلك الشخص الذي اقترع على التقدم إليك قبلي؟ تومي ترافتفورد. فاليوم من أيامه التي يتقدم لي فيها دائما، فهو يعرض طلب الزواج بصفة منتظمة كل يوم ثلاثاء أو أربعاء. وطبعا لم توافقي. من مبدأي أن أرفض تومي، ولهذا فهو يعرض علي الزواج باستمرار. وبالطبع حينما لم تأتي في الموعد الذي اتفقنا عليه هذا الصباح أبديت له موافقتي تقريبا، ولو وافقت نهائيا لكان في ذلك درس في الأخلاق لك وله. لكن تومي حمار وأنا أحبه. أعرف، ولكني واثقة من أني قدمت لك فرصا عديدة. كفك هذرا، كوني على شيء من الجد. أحبك، لما لا تبادليني بعض الحب؟ يا لك من أبله يا آرثر، لو كنت على شيء من الذكاء لأدركت أني أحبك. كل لندن تعرف إلا أنت. هل تصدقينني إذا قلت أني كنت أخشى الرفض من جانبي؟ لا أتصور أن أحدا يرفضك. كنت أعتقد أني لن أستطيع إسعادك يا ميبل، ثم أنا فوق الثلاثين. ومع ذلك تبدو أصغر من سنك الحقيقي هذه الأيام. شكرا يا ميبل على هذا الكلام الحلو، ولكني مبذر بشكل مخيف. وأنا مثلك يا آرثر، ومن أجل هذا أنا متأكدة أننا متفقان في كل شيء. والآن لابد أن أرى جيرترود. ضروري؟ نعم. إذن أبلغيها أني أريد التحدث معها في موضوع خاص، وأني منتظرها منذ الصباح، هي أو روبرت لهذا الغرض. دقيقة. جيرترود. سعدتم صباحا. هلو ليدي تشيلترن. والآن اسمحوا لي. سيدتي ليدي تشيلترن، عندي أخبار طيبة أريد أن ألقيها على مسامعك. ميسيس تشيفلي تخلت لي عن خطاب سير روبرت ليلة أمس وقد أحرقته، والآن فقد نجا روبرت. نجا؟ كم أنا فرحة. يا لك من صديق طيب له ولنا. ولم يعد هناك إلا شخص واحد يمكن القول بأنه في خطر. ومن هو؟ أنت. أنا؟ كان من واجبي ألا أستعمل هذه الكلمة، ولكني أعترف بأن هناك أمرا ربما أحزنك وهو في نفس الوقت يحزنني. كتبت لي مساء أمس رسالة لطيفة تطلبين فيها المساعدة. هذا الخطاب سرقته ميسيس تشيفلي من بيتي. حسن، لكن ما فائدته لها؟ سأكون صريحا معك يا ليدي تشيلترن، إنها تعلق أهمية على هذا الخطاب وتنوي إرساله لزوجك. لست أرى فيه شيئا إلا إذا كانت بخستها ترى فيه غير ما كنت أقصد. كل ما كنت أريده نجدة من صديق لامرأة في مأزق حرج تطلب النصح. يا لبشاعة هؤلاء النسوة، وتنوي إرساله لزوجه. قل لي ماذا حدث، ماذا حدث؟ اختبأت ميسيس تشيفلي في بيتي دون علم مني، وكنت أعتقد أن الشخص الذي ينتظرني هو أنت. وأقبل سير روبرت على غير انتظار، وفجأة سقط مقعد أو شيء من هذا القبيل في الغرفة المجاورة، فما كان منه إلا أن اندفع خارجا رغم أنفي. كان موقفا لا أحسد عليه، وكنت أحسب أنك القادمة، واختلست الخطاب. متى وكيف لست أدري. متى حدث كل هذا؟ في 10:30، والآن ليس أمامنا سوى أن نحيط روبرت بكافة التفاصيل فورا. تريدني أن أقول إن المرأة التي كنت تنتظرها ليست ميسيس تشيفلي وإنما هي أنا، وأنا التي كنت مختبئة في بيتك في 10:30 ليلا؟ تريدني أن أقول كل هذا؟ يجب أن يعرف الحقيقة بحذافيرها، هذا رأيي. لا لا لا أستطيع. هل أفعل أنا؟ أوه لا، أنت مخطئة يا ليدي تشيلتون. بكل بساطة يجب استرداد هذا الخطاب، والمهم هو الوسيلة. الخطابات تصل يوميا لسير روبرت، ويفتحها السكرتيريون قبل تسليمها إلي. أما قلت لي، أما السبيل إذن؟ أهدي من روايك. قلت إن السكرتيريين يفتحون الخطابات. نعم. من منهم يعاونه اليوم؟ أليس هو مستر سترافورد؟ أظن. هل تثقين به؟ لست أدري. أليس مستعدا لتلبية طلب لك؟ ربما. أعتقد أنه يستطيع معرفة خطابك من لونه الوردي دون حاجة إلى فتحه، أليس كذلك؟ أعتقد. هل هو موجود في البيت الآن؟ نعم. إذن سأقابله وأقول له إن هناك خطاب مكتوب على ورق وردي اللون سيصل لسير روبرت اليوم، ويجب أن لا يسلم إليه بأي حال. أوه، سير روبرت قادم وفي يده الخطاب. أنقذت حياته، لكن ماذا فعلت من أجلي؟ أريدك، أثق بك، قادمة إليك جيرترود. جيرترود، هل تثقين بي حقيقة؟ هل أنت في حاجة إلي؟ كان واجبي أن أعود إليك، لا أن تكتبي لي لتقولي إنك قادمة. خطابك هذا يا جيرترود يجعلني أشعر أن لا شيء في العالم يستطيع أن يؤذيني. أتريدينني حقا يا جيرترود؟ نعم. وتثقين بي؟ نعم. ولم تكتبي لي أنك تحبينني؟ لأني أحبك فعلا. عن إذنكم. أنت هنا؟ آرثر، انتظر قليلا، سأعود حالا. جيرترود، أنت لا تشعرين بما أحس به الآن. حينما قدم لي السكرتير خطابك وجدت أنه فتحه خطأ ودون أن يقرأ الكلام المدون على الظرف، ثم قرأته ولم أكن أدري ما تخبئه سطوره من عار، ولكنني كنت على أي حال كنت أعتقد أنك ما زلت على وفائك وحبك. لا عار ولا شيء. ميسيس تشيفلي سلمت المستند الذي كانت تحتفظ به ضدك للورد غورينج وأعدم. متأكدة؟ هذا ما قاله لي لورد غورينج. إذن لقد نجوت. ما أروع النجاة. لقد عشت يومين في حالة من الرعب لا توصف، أما الآن فقد زال كل خوف. لكن كيف أعدم لورد غورينج الخطاب؟ حرقه. كم وددت لو شاهدت خطيئة شبابي تحترق أمام عيني حتى تصبح رمادا. كثيرون يتمنون رؤية ماضيهم يحترق. ها قد ردت الطمأنينة إلى قلبي أخيرا بعد أن ألقيت خطابي أمام مجلس العموم، وزال كل دليل يمكن استخدامه ضدي. ولكني مع ذلك أرى يا جيرترود ضرورة الانسحاب من الحياة العامة. هذا هو ما يفرضه عليك الواجب يا روبرت. أليس في ذلك تخل عن شيء كثير؟ بل إنه كسب عظيم. وهل تكونين سعيدة إذا ما رحلنا وحدنا إلى مكان بعيد في الخارج أو في الريف، بعيد عن لندن وعن الحياة العامة؟ هل لا تشعرين بأي ندم؟ أبدا. وطموحك وأملك في الطموح؟ لم يعد هناك ما أتمناه سوى أن نحب بعضنا. كان طموحك هو الذي جعلك. لنكف عن الحديث عن الطموح. أشكرك يا آرثر لما فعلته من أجلي. لست أدري كيف أرد لك هذا الجميل. لم أفعل أكثر مما يقتضيه واجب الصداقة. لورد كيفرشام يا سيدي. دعه يتفضل. أمرك يا سيدي. دائما لا يظهر إلا في أحرج اللحظات. صباح الخير ليدي تشيلتون. صباح الخير. تهاني الخالصة لك يا روبرت على خطابك البديع. كنت عند رئيس الوزراء الآن وعلمت أنك ستشغل منصب وزير قريبا. وزير؟ نعم، وهذه رسالة رئيس الوزراء. وزير؟ ولم لا؟ ألا تستحق هذا المنصب وأنت تتمتع بما تتطلبه المناصب الكبرى من سمو أخلاق ومبادئ؟ شكرا يا لورد كفرشام، ولكني أعتذر عن عدم إمكاني قبول المنصب. حقا؟ لقد عقدت العزم على الانسحاب من الحياة العامة. ترفض منصب وزير وتنسحب من الحياة العامة؟ لم أسمع مثل هذا الهراء في حياتي. معذرة ليدي تشيلترن، أنت سيدة عاقلة، بل إنك أعقل سيدات لندن. أما منعت زوجك من ارتكاب مثل هذه الأرجوك؟ أعتقد أن زوجي محق في قراره يا لورد كيفرشام، وأنا موافقة عليه. يا إله الرحمة، بل إني شديدة الإعجاب به لهذا السبب، إنه أرفع قدرا الآن في نظري. روبرت، اكتب خطاب الاعتذار الآن لرئيس الوزراء ولا تتردد. سأكتبه حالا عن إذنك يا لورد كيفرشام. هل آتي معك؟ تعال يا جرترود. ما الذي جرى لهم؟ غريبة، عبط بالوراثة؟ الزوج والزوجة كلاهما؟ لا أستطيع أن أفهم. ليس في المسألة بلاهة كما تتصور يا والدي. إذن ماذا تسمي هذا السلوك؟ هو ما نسميه هذه الأيام بالإحساس الأدبي العالي. لا شد ما أكره هذه المسميات التي تظهر كل يوم. لم أعد أحتمل البقاء في هذا البيت. بل أريدك لحظة، شخص أود أن تحدثه. فيما؟ في موضوع يخصني. ميبل في انتظارك هنا. أنا مندهش من أمرك ليدي تشيلترن. لما تحاولين تدمير حياة زوجك هكذا؟ أما كفى ما فعلته ميسيس تشيفلي؟ لورد غورين. سيدتي اسمحي لي، كتبت لي خطابا تقولين فيه إنك تثقين بي وطلبت معونتي. هذه هي اللحظة التي تحتاجين فيها للمساعدة حقا. أنت تحبين زوجك، أتريدين قتل حبه لك؟ أي نوع من الحياة تتوقعين له بعد أن تحرميه ثمار طموحه إذا ما تخلى عن مستقبله السياسي الكبير الذي ينتظره الآن، وأغلقت في وجهه أبواب الحياة العامة وحكمت عليه بالجمود، وهو الذي جبل من النجاح والنصر؟ لم تخلق النساء للحكم علينا، بل للصفح عنا حين نحتاج للصفح. الغفران لا العقاب هو ما نحتاجه نحن الرجال. هذه هي رسالتكن. لما تحاسبيه على خطأ ارتكبه في شبابه قبل أن يعرفك ويتزوجك؟ لا تختلفي هذا الخطأ الكبير يا ليدي تشيلترن. المرأة التي تعتقد بحب الرجل وتبادله هذا الحب تكون قد أدت كل ما يمكن أن يطلب من النساء. ولكن زوجي هو الذي يريد الانسحاب من الحياة العامة، إنه يشعر بأن هذا واجبه. قال هذا حرصا منه على حبك. فروبرت كما أعرفه مستعد لتضحية بكل مستقبله من أجلك، وهو ما كان يريد أن يفعله الآن. خذي نصيحتي يا ليدي تشيلترن، ولا تقبلي منه هذه التضحية الجسيمة. ولو فعلت لما خلصت من الندم طول عمرك. لم يخلق الرجال أو النساء لتقبل هذه التضحيات، إننا لا نستحقها، وكفى روبرت ما لاقى من عقاب. كلانا نال ما يستحقه من عقاب، مقداره الآن ارتفع في عيني. هذا أدعى لأن تحتفظي به في هذا الوضع، لا أن تعملي على إنزاله إلى الوحل. الفشل بالنسبة لروبرت لا شيء سوى النزول إلى درك العار. القوة والنفوذ هما أمله. حياة زوجك ومستقبلك هما الآن بين يديك، فلا تضيعيهما. جرترود، خذي هذه مسودة خطاب الاعتذار. هل أقرأ لك؟ ماذا تفعلين؟ حياة الرجل أثمن من حياة المرأة، أما حياتنا نحن النساء فلا تدور إلا في فلك العواطف. تعلمت هذا الآن من لورد غورينغ. لن أفسد عليك حياتك، ولن أدعك تضحي بها من أجلي. جرترود، جرترود، انسى وسأصفح. زوجتي، زوجتي. آرثر سأظل طول عمري مدينا لك. لا لا يا روبرت، الدين لليدي تشيلترن. أنا مدين لكما بالكثير. والآن قل لي ماذا كنت تريد حينما أقبل لورد كيفرشام؟ أنت وصي على أختك يا روبرت، وأريد موافقتك على زواجي منها. هذا هو الموضوع ببساطة. الآن تكتمل فرحتي. شكرا. تريد أختي زوجة لك؟ نعم. آسف يا آرثر، الأمر ليس بيدي، لابد أن أفكر في سعادة ميبل، ولست أظن أن سعادتها ستكون مضمونة بين يديك. لست أريد أن تضحي بها. أضحي بها؟ نعم، إن أسوأ الزيجات هي التي لا تعتمد على الحب، ولكن الأسوأ من ذلك زواج فيه حب لكن من طرف واحد. ولكني أحب ميبل. إذا كان كل منهما يحب الآخر فلما لا يتزوجان يا روبرت؟ ليس في إمكان روبرت أن يمنحها الحب الذي تستحقه. ما الذي يدعوك لهذا الظن؟ تريد أن تعرف؟ طبعا. إذن فاعلم أني حينما زرتك أمس وجدت ميسيس تشيفلي مختبئة عندك. كان ذلك فيما بين 10:30 و11:00. لست أريد أن أضيف شيئا، فعلاقتك بميسيس تشيفلي كما سبق أن قلت لك لا تعنيني في كثير أو قليل، وأعرف أنكما كنتما مخطوبين، ويبدو أن سحرها القديم عليك قد عاد. أنت بنفسك قلت لي أمس أنها امرأة نقية بلا دنس، امرأة تحترمها وتكرمها. قد يكون هذا رأيك، ولكني لا أستطيع أن أضع حياة أختي بين يديك. إذن لم يعد عندي ما يمكنني قوله. روبرت، لورد غورينغ لم يكن منتظرا تلك السيدة أمس. إذن من كان ينتظر؟ ليدي تشيلترن. نعم، كان ينتظر زوجتك يا روبرت. فقد قال لي لورد غورينغ مرة إنك إذا كنت في أي حاجة لمساعدة إلجأي إلي، ولما كنت أجتاز موقفا عصيبا بسبب ذلك المشروع كما تعلم، فقد كتبت إليه أقول إني أثق به وأريد أن ألقى لأطلب منه النصح. إنه الخطاب الذي استلمته أنت، ولكني لم أذهب للورد غورينغ بعد أن شعرت أن المساعدة يجب أن تنبع من أنفسنا نحن، ولكن ميسيس تشيفلي ذهبت إليه وسرقت الخطاب ثم أرسلته إليك واهمة أنه يمكن أن تجد فيه ما يساعد على الإفساد بيني وبينك. يا لها من امرأة وضيعة، هل تحسب أن الظنون قد تذهب بي إلى هذا الحد يا جرترود؟ إن الخطيئة لا يمكن أن تقربك. آرثر، تستطيع أن تتوجه لميبل مع أطيب تمنياتي. لكن الخطاب لم يذكر به اسم الشخص الموجه إليه. يظهر أن ميسيس تشيفلي العبقرية لم تنتبه إلى هذه النقطة. دعني أكتب، إنه أنت الذي أثق فيه وأحتاج إليه، لا أحد سواك. ميبل. والدي. أنت تريد إقناعي طبعا بأن ميبل هذه السيدة اللطيفة ترضى بك؟ طبعا، أكثر من هذا، فقد وافق سير روبرت على قبول منصب الوزير. أنا مسرور جدا لهذا النبأ، أهنئك يا سيدي، ولن أعجب إذا سمعت يوما أنك أصبحت رئيسا للوزارة. أرثر. نعم. إذا لم تجعل من نفسك زوجا مثاليا لميبل سأقطع أذنيك. زوج مثالي؟ لا أحسبني يحب أن أكون كذلك يا والدي. يبدو لي أن هذا شيء لا يحدث إلا في عالم الخلد. إذن ماذا تريدينه يا عزيزتي؟ ليكن ما يريد، ولكني سأجعل من نفسي زوجة وفية. بربي، هذا عين العقل. استمعتم إلى زوج مثالي للكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد. قام بتصوير الشخصيات أمينة رزق في دور ليدي تشيلترن، زكي طليمات في دور لورد روبرت تشيلترن، أحمد علام في دور لورد غورينغ، وسناء جميل في دور ميسيس تشيفلي. وشارك في التمثيل ثريا فخري، لطفي الحكيم، زينب عبد الرحيم، توفيق صادق، نازك إسماعيل، وأحمد لوكسور. قام بترجمة نص الإعداد الإذاعي فوزي سمعان، وساعد في الإخراج يوسف محمود، من إخراج أحمد كامل مرسي.